ولما كان حلقة 60 بعد 100 وفيها الليلة التالية اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد فأحسن الملك استقبالها وحيا جمالها وأجلسها في مكان القبول وجعل يصغي إليها في ذهول وهي تقول بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد ترك علاء الدين الديار وجعل يجوب الأقطار بحثا عن القصر الذي طار وطارت معه الأميرة واختفت على هذه الصورة وظل الفتى يجري ودموعه تجري حتى انتهى إلى خميلة لفيت كتير وتعبت كتير توت يا حبيبتي يا ترى انت فين دلوقتي ازاي اتخطفتي توت توت حي لا يموت بسم الله الرحمن الرحيم وارث الملك والملكوت انت ايه انت بتندهلي ليه انت مين انا توت توت ايوه اتنين بس اسمهم توت انا وقرنتي قرنتك مين قرنتي الاميرة توت بنت الملك كلكوت هي تبقى قرنتك ايوه تبقى اختي اختك انا اخوها اللي تحت الارض وانا جوزها علاء الدين وماشي تبكي ليه يا مسكين خطفوها يا حضرة القبيل مين الأميرة توت اللي خطفها مين يا ريتني كنت أعرف مين أنا هخليك تشوفها دلوقتي تعالى إيه بص أبص لإيه بص للأميرة توت في كم الزعبوت مش عاوز تشوف الأميرة توت يا ريت خلاص بص في كم الزعبوت هاد دماغك دخل دماغك في كمي وبص بعينيك وقول لي حي لا يموت الله القصة هو فين في مكان خالي فوق جبل عالي والقمر عليه لسه حواليه طيب اطلع فوق الجبل طلعت فوق الجبل روح قدام باب القصر رحت قدام باب القصر في قدامك حد؟ مفيش قدامي حد طيب افتح الباب بشويش وخش جوه في حد قدامك؟ مفيش قدامي حد ايه؟ ده شيء بيعيط اتجه على الصوت ده خاصة توت يا ترى انت فين يا علاء الدين؟ توت يا حبيبتي ما تزعقش هي من هنا ما تسمعكش علاء الدين انت قبل كده خلصتني ليه النبادي سبتني علاء الدين خلصني من الساحر البعيد خلصني الساحر عذبني لكن انا مش رخيصه انا غاليه مش ممكن يقدر عليا هو ملكني بسحره وانا ملكه بجمالي وحسني ما كانش علاء الدين يلحقني يبقى الموت هو اللي خلصني قلت لك ما تزعقش هي من هنا ما تسمعكش انت عرفت هي فين ايوه يا علاء الدين طب يلا وديني عندها قبل ما تعمل حاجه في نفسها طول بالك يا علاء هي دي فيها طولة بال ما انتش سامع الكلام اللي انقال انا اقدر اوديك لحبيبتك لكن زيادة عن كده ما اقدرش اساعدك طيب انا مسلم لك امر اصل الساحر بيستعمل المصباح السحري والمصباح السحري الخادم بتاعه جني لكن سهلي عينيه جمرة وعليه نظرة ما يقدرش عليه إلا القدرة. بخطره بخطره وديني ما كنتش أخلص توت أموت معاه. ذنبك على جنبك، بس قبل ما وديك هناك واتركك لحالك نصيحة واحدة هقولهاك. ايه؟ ما تحاربش الساحر إلا بسلاحه. وإيه سلاحه؟ المكر والدهاء. يعني أعمل إيه؟ خدي علاء. إيه ده؟ ده سمس قطري، هو ده السلاح السري اللي يجيب لك المصباح السحري. واعلم إن هذا السم ملوش لون ولا طعم. طب قولي أعمل إيه؟ ما أقدرش أقولك، الموقف قدامك والظروف تدلك. طب يلا وديني. طب غمض عينيك وتعال على جناحي. الله، انت بقيت كده ليه؟ قلت لك ما تبصش ليا، انا بقيت في صورتي الحقيقيه. احنا رايحين جبال القمر اللي لا يطولها جن ولا يطولها بشر. طب انت هتسيبني ومين يرجعني؟ اذا غلبت الساحر هتستولى على المصباح والخادم بتاعه يرجعك، وإذا الساحر غلبك هتبقى هناك تربتك. علاء الدين هات إيدك، غمض عينك. وبعدين يا توت؟ أنا قلت لك ما تتعبش نفسك. إزاي يا توت؟ ده أنا كنت أموت، الكسملان قدامي ازاي مشربوش؟ الظهر منور ليه مشموش؟ القمر مزهزه ازاي مبصلوش؟ توت كلميني، رد عليا، نصر منك تحقيني. توت ده بنتي متصورة اني برجوكي لاني مش قادر عليكي؟ ده انا كنت ازلزل الدنيا، كنت اهدها. تزلزل الدنيا؟ تهد الدنيا؟ مش ممكن تقدر عليا. اخدك بالقوة. تاخدني بسما ايدك، اموت نفسي قبل ما تلمسني. انت بتهزميني بعرفي. انت لسه بتحبي علاء الدين؟ علاء الدين ده جوزي وحبه فرض وديه. انت ما بتحبنيش يا توت عشان علاء الدين موجود. انا حقطع املك منه، انا حجيبه هنا بين يديكي واقتله قدام عينيكي. انا قايم على البلوخستان اامر المصباح واطير مع الرياح واجيب علاء الدين في غمضة عين. علاء الدين، علاء الدين راح له الساحر اللعين. علاء الدين، علاء الدين. توت، علاء. توت يا حبيبتي. علاء الدين انت كده ازاي يا حبيبي؟ الدموع اللي دلتني، الدمع اللي شربته والعذاب اللي شفته. توت، علاء انت عارف انا فين؟ عارف يا توت. والعمل يا علاء؟ مفيش حاجة تنجينا من شره غير المصباح وسحره. المصباح شله على صدره، ازاي ناخده منه؟ اذا حاربناه بسلاحه نغلبه. سلاح ايه؟ الحيلة. حيلة ايه؟ كل حاجة معمول حسابها. خدي. ايه ده؟ ده سمس قطري. سمس قطري؟ هو اللي حاجب لنا المصباح السحري. ازاي؟ السن ده ملوش لون ولا طعم، لو قدرت تسقي السن. اسقيه السن؟ احنا حياتنا متوقف على شجاعتك. شجاعتي انا؟ انت اللي هتخلصينا. ربنا يقوينا. بس قولي ايه اللي عاوزه مني؟ خطة بسيطة خالص، هو حيفتش عليا لما يقس مني، وبعدين هيرجع لك ويرجع تاني يكلمك عن قلبك ويطلب حبك. من يوم ما جابني كل يوم يكلمني لما دوخني. ومن حسن حظي وحظك ان العين بيحبك، انت تقدري تديه السم وانت بتسقيه. مانيش فاهمة. لما يرجع تاني ويكلمك كلميه وفهميه انك حبيتيه. ها؟ هيطلب الطعام اكليه، ويطلب الشراب السعادة، يبقى جه وقتك يا توت. فهميه انك بتخدميه وبايدك بتسقيه. وحطله السم في الكاس. مش هيحس بيه الا ساعة ما يطري من الارض. لو قدرت تسقيه السم السقطري حيموت الساحر وناخد الفانوس السحري. ربنا يعني دوت. انا عاوزك تشد حيلك، اليوم ده يومك. انا بس خايف عليك. احنا الوقت حياتنا وهنانا وكل شيء النهاردة في ايديكي. انت بيه جيت دوت. علاء ما تفكريش في حاجة تانية، احنا قدامنا مهمة ما فيش غيرها. خايفة علاء؟ مسافتها كام يوم لما نقتل الساحر وينقلب خوفك امان، وناخد القصر ونطير على بلوخستان ونعيش في امان زي زمان. وظل الزوجان ينتظران عودة الساحر من بلوخستان حتى مر اسبوعان. وبينما هما جالسان يتحدثان سمع صوت الساحر يهمهم في الفضاء وهو يهوي على القصر من السماء كأنه القضاء. فأسرع علاء واختبأ وراء الستائر. في اللحظة التي دخل فيها الساحر ودخل الساحر كالعاصفة واتجه إلى الأميرة وهي خائفة. وعندئذ مولاي وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 60 بعد 100 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.